وتصدر منهم احيانا عبارات بشعه جدا فيها اشياء تقاضم هذا. يعني واحد يقول مثلا انا استحي ان اسال الله الجنه، انا قدري اهون من ان اسال الله الجنه، الى اخر يعني هذه المقولات المعروفه. كيف والرسول عليه السلام يحثك على ان تطمع في رحمه الله؟ هل الجنه بعملك ام بفضل الله ورحمته؟ الجنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرحمته. حتى قاعات التي تفعلها انت لا تفعلها الا بقوه الله، لانه لا حول ولا قوه الا بالله، فاستمد القوه من الله واطلب المدد من الله عز وجل. اي نعم. فيعني عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سال احدكم فليبتر فانما يسال ربه. اذا سال احدكم فليبتر، يعني يطمع. اذا سال احدكم فليبتر فانما يسال ربه، يعني اطمع ما شئت في رحمه الله وفضل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده يغضب من العبد اذا لم يساله، يعني شيء عجيب. يعني كما يعني يقول، وهذا في الحديث الصحيح، من لم يسال الله يغضب عليه، من لم يسال الله يغضب عليه. يقول الشاعر لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه، هو يمدح رجلا من البشر والله عز وجل اولى بهذا الوصف لا شك. يقول في ممدوحه لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبه، يعني ما كنت تعلمني الشحاذه الا اذا انت تريد ان تعطيني، ما دمت علمتني الشحاذه فتريد ان تعطيني. فالله سبحانه وتعالى يعلمك ان تساله وتتوسل اليه وتكثر وتطمع ما شئت في رحمته وفضله عز وجل. فالانسان لا يقول ان ذنوبي تحول دون ان اسال الله العفو والمغفره، او يقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. نفس اللسان الذي دعا بهذا البلاء هو كان يمكن ان يدعو بالعافيه والله يحب العافيه وكان يعافيك. واضح. وغير ذلك من مظاهر تسفل الهمه في يعني الدعاء، والدعاء اسهل شيء يحصل بالانسان ما شاء من مطالب الدنيا والاخره. ولذلك يقول عليه السلام اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وادخل الناس من دخل للسلام. لان الدعاء شيء تنال به اعلى المراتب سواء في الدنيا او في الاخره. دعاء كلام، والله عز وجل عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن فيكون. واضح. ومع ذلك تقصر في الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي تصفو اليها. ففعلا اعجز الناس هو جالس مستريح بس يستوعب يعني شروط الدعاء من الاخلاص والاخبات والتذلل لله، ويسال وسيعطيه. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول أطعمنا يا شيخ أحمد والثلاجي أبوابه لا تحجبوا. نعم. لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألته يغضب منك ويتغير ويتنمر ويعني يضجر منك، لكن إذا سألت الله الله سبحانه يعني يغضب منك إذا لم تسأله. فإذا يعني لابد أن هذا سبب من أسباب عظيمة جدا في يعني كسب الخيرات، وهو علوم الهمة في الدعاء. يقول عليه السلام إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وعن العرباض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عام لكل الأمة، لم يخاطب به شخصا معينا ويقول له إذا سألت يا فلان الله فاسأله الفردوس، لكن هو يخاطبنا جميعا الصحابه ومن ياتي بعدهم. اذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس فانه سر الجنه، سر يعني اللباب الخلاصه، سر الجنه. اي نعم. ومعنى سر يعني افضل موضع في الجنه. فهذا لا شك درس وارشاد لايه؟ لكي تعلو الهمه. لا تتخاذل وتقول كما يقول الصوفيه ذنوبي وانا لا استحق. وانت لا تستحق، ما دام فيها خلاف كلنا لا نستحق. لكن اذا كنت تسال كريما فاطمع في رحمته، تذلل له، هو وعدك بان يعطي، وما يعني ربط ذلك بشروط. اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه سر الجنه. وفي حديث اخر اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. وانكر صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت طموحاته. فعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار قد خفت فصار مثل الفرخ،